طبعا لابد من توافر المواصفات الجيدة والأشياء الحلوة الجميلة. الواحد حتى لما يجي يأكل أو إحنا بشهر الصيام يعني لابد إن هو يغسل الحاجة، يكون حاجته مرتبة منظمة، يعني ينظر إليها مرتاح متزوقة حتى كمان، يعني الأكل برضك يقول العين بتاكل لما ترى الأشياء وإن كانت حلوة، لكن إذا كان الله فيها نوع من أنواع الفوضى قد يعنف منها الإنسان. يعني إذا كان والله لا مرتبة ترتيب حلو جميل ومزيانة وفيه مثلا بعض تلك الذكور الحلو الجميل بالظهور ولا بأي شيء من الأشكال يعني الرسومات ولا أي شيء من الأشكال، يعني بنجد حتى في الملاعب في يعني نقوش في الصحون، في نقوش في مش عارف المفارش نقوش. ف يعني الإنسان بيرتاح لما بيجد حاجة حلوة جميلة كويسة، الواحد النقوش دي بياخدوها من الطبيعة، الظهور والمناظر الطبيعية والأشياء، يعني بترتاح النفس لما يعني تنظر إليها. وقد يكون هناك أشياء سادة برضك، اللون الأبيض، اللون السماوي، اللون الألوان الحلوة الجميلة كويسة الهادية اللي تريح النفس، فطبعا لها دور عامل كبير جدا في يعني نفسية الإنسان، الشهية بتاعته لما يجي يأكل ولما مرتاح وهو بيأكل مطمن. ولكن بيجد أحيانا كما ذكرت إذا كان الله الأشياء أخرى إلا إذا اعتاد على ذلك ومضطر، الإنسان يعني في الظروف المختلفة يعني الضروريات تبيح المحظورات، لكن الواحد يعني لا ينتظر والله يحدث نوع من أنواع هذا المثل أن كل شيء ضروري، كل شيء ضروري، يعني اتخذها حجة وليست فعلا كما يجب رخصة من الله سبحانه وتعالى. فزي في رمضان الإنسان اللي بيسئ على سفر بيفطر، المريض إذا كان أمراض معينة والدكتور افطر بيفطر، ففي محظورة في ضروريات تبيح المحظورة، هو المفروض انه ما يصوم، اما المفروض ما يفطرش، لكنه بيفطر اذا اضطر الى ذلك وفي رخص لذلك. ربنا يكرمنا بكرمه وينولنا بصيرنا ويجعلنا دائما على علم ووعي بما يجب ان يكون.